السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المحرمات من النساء، وهن على ثلاثة أقسام: محرمات بالمصاهرة، ومحرمات بالنسب، ومحرمات بالرضاعة. فالمحرمات محرمات على ثلاثة أنحاء: محرمات بسبب النسب، محرمات بسبب المصاهرة، محرمات بسبب الرضا. تقدم من المحرمات بالمصاهرة امرأة الأب، حرمت على الابن بسبب المصاهرة، إذ الله قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالمحرمات بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن، كقوله تعالى: وسيأتي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. إجمالا، المحرمات بالمصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن، وتحرمان بمجرد العقد، بمجرد العقد، لا يستلزم الأمر بناء. فإذا عقد أبوك على امرأة بمجرد العقد، دخل بها الأب أم لم يدخل، حرمت عليك تحريما مؤبدا. وإذا عقد الابن كذلك على فتاة، دخل بها أو لم يدخل، فإنها محرمة على أبيه تحريما مؤبدا، لأن الله أطلق وأرسل من غير تقييد ببناء من عدم. وكذلك قال: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، دون ذكر بناء من عدم. هنا المحرمات بالنسب، يقول تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. هذا النص يسميه العلماء نص قطعي الدلالة في التحريم، قطعي الدلالة في التحريم. فالتحريم له نصوص قطعية الدلالة ونصوص ظنية الدلالة. حرمت عليكم نص قطعي الدلالة، أحل الله البيع نص قطعي الدلالة في التحليل. لكن مثلا تحريم السجائر، ليس هناك نص قطعي الدلالة في التحريم يقول إن السجائر محرمة، إنما نصوص ظنية الدلالة، قوله: لا ضرر ولا ضرار، قوله: إنه لا يحب المسرفين، كقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كقوله: حرم عليهم الخبائث. فليست قطعية الدلالة في التحريم كما إذا قيل حرمت عليكم السجائر. فالنصوص منها قطعي الدلالة ونصوص ظنية الدلالة. فقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وهن الأمهات اللائي ولدننا، الأمهات اللائي ولدننا أو اللائي أرضعننا، وسيأتي الرضاع بخصوصه. الأمهات هنا الأمهات اللاتي ولدننا، وإن علون وإن علون، أمي أم أمي أم أم أمي، أم أبي، أم أم أبي، وإن علون. فالأمهات التي ولدن وإن علون. حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في تحريم زواج الشخص بأمه. وهذا الصنيع لم يكن متفشيا في العرب، إنما كان متفشيا في المجوس وفي فئات انتسبت ظلما وعدوانا للإسلام، كفرقة البهرة الذين يمدحون كبيرهم ويقولون أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. ولا فئات مارقة ليسوا بمسلمين، كان هذا الأمر متفشيا في المجوس ومتفشيا في الهند وبعض تلك البلاد. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أيضا يخرج بالتوصيف الذي ذكر، النسوة اللواتي التقطن أطفالا ونسبنا الأطفال إليهن، كاللواتي يذهبن إلى الملجأ ويعطين بطفل وينسبنه إليهن، هذا ليس بمحرم عليهن. وإن تربى في الصغر في أحضانهن ما لم يرتضع. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، والبنت وإن سفلت أي وإن نزلت، البنت بنت البنت، بنت بنت البنت، بنت الابن بنت ابن الابن، وإن نزلنا. وهنا أثيرت مسألة زلت فيها أقدام أئمة فضلاء كالإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الزاني والعياذ بالله في البنت من هذا الزنا يرى أنها حلال للزواج، قياسا على كونها ليست بنتا شرعية، كما أنها لا ترث إذن يحل الزواج بها. وانتقد الشافعي في ذلك أشد الانتقاد، انتقد المذهب الشافعي عموما بسبب هذه الجزئية، فقال القائل وإن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرمه، فيبيح البنت المخلوقة من ماء الزاني، يبيح لمن زنى أن يتزوج بهذه البنت التي في الحقيقة ابنته. فقياسه غير سديد في هذا الصدد لما قاس على كونها لا ترث. قد أورد ابن القيم عدة استدراكات على هذا الرأي، منها أن البنت من رضاعة لا ترث، وأيضا فإنها تحرم عليك مع كونها لا ترث. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وعند هذه الجزئية، جزئية البنات اللواتي خلقن من ماء الزاني والعياذ بالله، نتعرض لمبحث سريع لكنه مهم، وهو استلحاق ولد الزنا أو استلحاق البنت من الزنا. حاصل المسألة وتصورها، رجل عياذا بالله أو شاب في هذه الأوساط المليئة بالفتن خطب فتاة، فمكنه أبوها الديوث من الخلوة بها، فدخل الولد البيت وخرج وخلى بالمخطوبة فوقع عليها فحملت. هل يجوز لهذا الولد أن يتزوجها وهي حامل؟ وهل يجوز أن ينسب هذا الولد. هذه المسألة التي يسميها العلماء استلحاق ولد الزنا، كقول إجمالي يرى الجمهور عدم الجواز وعدم الاستلحاق على السواء، ويرى الأحناف وابن تيمية في قول أنه يجوز الزواج ويجوز الاستلحاق، هذا على الإجمال. أما في شيء من التفصيل فالجمهور استدلوا على المنع بقصة عتبة بن أبي وقاص، هي معروفة، عتبة بن أبي وقاص أخو سعد بن أبي وقاص حضرته الوفاة، فاستدعى أخاه سعدا وقال يا سعد، وكان عتبة كافرا، قال إن الأبعد يعني نفسه وقع على أمة من الإماء، أمة لرجل يقال له زمعة والد السيدة سودة بنت زمعة، يعني زمعة هذا كانت له أمة جارية من اللواتي يباعن واشترينا، وزمع هذا له ابنة هي سودة، ابنة من الحلال سودة، وله ابن من الحلال اسمه عبد، اسمه عبد ابن زمع، وله هذه الجارية التي بمثابة يعني توطأ كما توطأ النسوة الزوجات. فجاء عتبة وقال إن الأبعد وقع على الجارية، فإذا ولدت يا سعد فالولد ولد. فلما قال ذلك ومات ولدت هذه الجارية، فجاء سعد ينادي فيه ويقول الولد ولد، أخي عهد إلي به. فقال أخو الولد الذي هو عبد بن زمعة أخوه من الأب، قال هذا الولد أخي ولد على فراش أبي، لأن الأمة أمت أبي، ولد على فراش أبي، فكيف تأتي تدعي أن الولد لك والأمة هي أمة لأبي؟ فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، أي الزاني ليس له إلا الرجم بالأحجار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في الولد شبها بعتبة بن أبي وقاص، فقال على سبيل الاحتياط لنفسي ولأهل بيته واحتجبي منه يا سود، مع أنه قضى بأنه أخ له. فاستدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، فقالوا إذن لا يجوز أن يلحق ولد الزنا بمن زنى. الأحناف قالوا هذا الكلام صائب، لكن في حالة وجود فراش، في حالة وجود زوجة أو وجود أما، لكن الآن ليس هناك فراش وليس هناك من ينازع، بل الفتاة مقرة ومن فعل معها المحرم مقر، وليس هناك من ينازع، وليس هناك من ينازع. فقالوا إن الاستدلال في غير محل، الاستدلال في غير محل، ومن ثم جوزوا الاستلحاق، جوازوا الاستلحاق. ورد في هذا الباب أثر عند البيهقي أن رجلا تزوج بامرأة في زمان عمر رضي الله عنه، وللمرأة بنت من غيره وللرجل ولد من غيرها، ففجر الغلام بالجارية فحملت الجارية، فجلدهما عمر وحرض الغلام على تزوج الجارية فأبى الغلام. هذا الباب والله أعلم. فعلى ذلك وكأن أدلة الأحناف تقوى على ذلك ما يفعله ضباط الشرطة في الأقسام إذا أتاهم شاب وقع على فتاة فقالوا نستر عليهما ويتزوجها له نصيب من الصحة ما لم يكن هناك إجبار والله أعلم. قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الأخوات سواء كنا الأخوات الشقيقات أو الأخوات العلات أو الأخوات الأخيات، أخت من الأب أو أخت من الأم أو أخت شقيقة، كل هذا محرم عليه. وأخواتكم وعماتكم، عمتك عمة أبيك عمة جدك وهكذا، وخالتكم خالتك خالة أبيك خالة أمك وهكذا. الأخوات اللواتي يرفعن الصوت يتقين الله، والمسجد يحتاج إلى إدارة نسائية صارمة تأخذ على أيدي العابسات. في الحقيقة المسجد يحتاج إلى إدارة نسائية صارمة تأخذ على أيدي العابسات حتى تستفيد الأخوات اللواتي شققنا مسافات أو قطعنا مسافات للاستفادة. إذا بأم تداعب طفلها وتلعب مع طفلها فلا بد من الأخوات. يقول بالله تعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سواء أخ شقيق أخ من الأم أخ من الأب، فهنا سبع حرمنا من النسب: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، سبع من النسب. ومن المصاهرة اثنان: زوجة الابن وزوجة الأب. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضانكم، وهنا إطلاق توضح السنة، فلو ترك الأمر هكذا أمهاتكم اللاتي أرضانكم كانت أي امرأة ترضى أي شخص كبيرا أو صغيرا، رضع أو رضعتين أو أكثر، فحرم عليه. لكن السنة ضبطت الأمور، والآيات الأخرى ضبطت الأمور. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالإرضاعة زمن، وعند فريق من العلماء الإرضاعة عدد، الإرضاعة زمن عند الجمهور، وهي رضاعة في الصغر قبل بلوغ السنتين، أما بعدها فلا، لا قيمة للرضاعة بعد السنتين في التحريم، لقول الله جل ذكره والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فتمام الرضاعة عند الحولين، قوله عليه السلام إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فرضاعة المحرمة الرضاعة في الصغر. أما حديث سهلة فخاص بسهلة مع زوجها سالم، مع مولاها سالم، أو من هي مولاة سالم، مولى بني حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة عفوا، سالم مولى أبي حذيفة مولى زوجها. سهلة قصتها خاصة جمعا بين الأدلة، وعلى هذا الجمهور. قد كان هناك بعض الخلاف في هذه المسألة، ويكاد أن يكون قد انقرض في عهود التابعين. كانت عائشة تتبنى رأيا شاذا في المسألة، وهذا يحمل دليلا على أن الشخص مهما بلغ في العلم والفضل إلا أنه من الممكن أن يتقلد رأيا مجانبا الصواب، كعائشة في الرضاع كانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، وكان أبو موسى قال بشيء من ذلك ثم تراجع تراجعا شديدا. قد جاء رجل إلى أبي موسى قال يا أبا موسى إن زوجتي تعثر اللبن في ثديها، فقالت مجه مصه ومجه يعني شفطه بفمك، ففعلت فدخل اللبن جوفي مرات متعددة. قال حرمت عليك زوجتك، أنت أصبحت ابنا لها من الرضاعة. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وحكى له ما حدث، فخذه ابن مسعود من يده وذهب إلى أبي موسى الأشعري وقال يا أبا موسى ترى هذا فطيم أم رضيع يا أبا موسى؟ هذا مفطوم أم لم يفطم؟ فاستدرك أبو موسى في الحال وقال لا تسألوني ما دام هذا الخبر فيكم، وتراجع عن قولي تماما. قد جاء رجل إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين عندي زوجتي ولي جارية وأنا أحب جاريتي، فغارت زوجتي فأخذتها بعيدا عني على مدار أيام وأرضعتها كثيرا، فجئت بعد أقترب من جاريتي قالت دعك عنها هي ابنتك من الرضاعة. فقال عمر وابتسم ائت جاريتك وأوجع زوجتك، أوجعها ضربا. فهذا مصير من عمر إلى أنه كان لا يرى أن رضاء الكبير يحرم، فرضاء الكبير عند الجمهور لا يحرم للأدلة المذكورة. أما عن عدد الرضاعات المحرمات فالجمهور والمراد بالجمهور الأكثر أكثر العلماء على أن الرضعة الواحدة تحرم، واستدلوا على ذلك بالعمومات كقوله تعالى أمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر عددا، واستدلوا على ذلك أيضا بالعمومات الواردة عن رسول الله إنما رضعت من المجاعة، قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من رضعت ما يحرم من النسب. قالوا فكل ذلك دال على العموم. وذهب فريق من أهل العلم من الحنابلة إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصاعدا، ثلاث رضعات فصاعدا، واستدلوا بحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا المصتان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان لا الرضع ولا الرضعتان في بطون أخر. قالوا إذن الذي يحرم ثلاث، فأجاب الجمهور على ذلك بأن المراد بالمصة في اصطلاحاتنا الشفطة، شفطة الطفل شفطة صغيرة من ثدي أمه وشفطتين، هذه لا تحرم، هذه لا تحرم، لكن الرضعة الكاملة المشبعة هي التي تحرم. فحملوا الرضعة الارتضاع التي هي الشفطة كلام مفهوم التي هي المصة، يعني يمص ثدي أمه مصة ويبلع لبن ويترك الثدي، ومرة ثانية. فقالوا إن المص والمصتان المراد بها ليس الرضعة الكاملة المشبعة إنما المصة هي الشفطة من الثدي. فهذا رأي الجمهور إجابة على رأي الحنابلة. فالحنابلة على أن الذي يحرم سلام لقوله لا تحرم المصط ولا المصطان ولا الأملوجة ولا الأملوجتان، وفي رواية الرضعت والرضعتان، كالجمهور حملها على الرضع بمعنى الارتضاع التي هي اختلاسة معروفة. فهذه وجهات الحنابلة والرد عليه من الجمهور. أما الشافعية سيرون أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، واستدلوا بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخن بخمس معلومات، فتوفي الرسول رضعاتها التي تحرم. ولا قبل المهور قالوا متنه لا يساعد على القول به، وخاصة مع النسخ اللفظي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالحاصل أن الشافعية تستدل بحديث كان فيما أنزل من القرآن على رسول الله 10 رضعات مشبعات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم هن فيما يقرأ من القرآن. هذا حجة الشافعية. فالجمهور ما أرى لهم إجابة قوية على هذا إلا قول من قال ما شاع هذا في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يعلم. هذه حجتهم فقط. فالقول الذي عند الجمهور أن الرضع الواحدة تحرم، والقول القوي الآخر قول من قال بخمس رضعات. الحاصل من ذلك أو الذي يرى والله أعلم أن الشخص إذا لم يكن تزوج فليبتعد حتى وإن كان رضع رضعة واحدة، وإن كان قد تزوج وتم البناء فحينئذ لمسوغ لشخص أن يأخذ برأي الإمام الشافعي في الخمس رضعات والله أعلم. هنا مسألة يسميها العلماء مسألة، أو قبلها فالنبي يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هنا صورتان فقط من محرمات الرضاع: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ولكن النبي قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فوصلنا إلى 7 أيضا من ماذا؟ 7 من الرضاع: خالتك من الرضاع، عمتك من الرضاع، كل 7 من الرضاع هم 7 من النسب. قول النبي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك مسألة العلماء يطلقون عليها مسألة لبن الفحل، مسألة لبن الفحل. تتصور مسألة لبن الفحل برجل متزوج بامرأتين، متزوج بامرأتين، هذه إحدى الصور، ليست كل الصور، إنما هذه إحدى الصور. امرأة من المرأتين أرضعت طفلا أجنبيا ليس ابنا له، والأخرى أرضعت بنتا أجنبية ليست بنتا لها من هذا الرجل. الولد والبنت لا يجمعهما سد ولا تجمعهما أم، يعني يجمعهما سد، يعني هذا أمه مثلا أمينة، والآخر أمه مثلا سعدية مثلا. فلم يجتمع الولد مع البنت، الأب ليس بأبيه من النسب والأم ليست بأمه من النسب، إلا أن العلماء يقولون اللبن الذي ضر لهذه المرأة بسبب الفحل الزوج، والذي ضر للأخرى بسبب هذا الفحل الذي هو الزوج، فيكون الولد أقل للبنت من الأب من الرضاعة، وإن لم يجتمع على ثدي واحد. فهنا المسألة تسميها العلماء لبن الفحل. أو رجل تزوج بامرأة أرضعت طفلا أجنبيا ومات، فتزوج بأخرى أرضعت طفلة أجنبية ومات، فالأب أب للولد والبنت من الرضاعة مع أن الولد لم يجتمع معها على ثدي واحد. فهذه صورة لبن الفحل. لبن الفحل ينشر الحرمة، ينشر التحريم، كما أن الاجتماع على الثدي ينشر التحريم. فمثلا امرأة الآن أرضعت طفلا، بعد 20 سنة أرضعت طفلة، الطفل أخو الطفلة ولو كان بينهما 20 سنة للاجتماع على الثدي، فكذا لبن الفحل ينشر التحريم. فعمك من الرضاع أو عم المرأة من الرضاع حرام عليها. جاء رجل أو كان هناك رجل كنيته أبو القعيس، كنيته ماذا؟ أبو القعيس. أبو القعيس له زوجة، أرضعت هذه الزوجة عائشة، فعائشة أبوها من الرضاعة أبو القعيس. فجاء رجل اسمه أفلح، أخ لأبي القعيس، أخ لمن؟ لأبي القعيس. جاء يستأذن على عائشة يريد أن يدخل عليها، قالت كيف تدخل علي؟ قال أنا عمك. من أين عمي؟ عمي من أين؟ قال زوجة أخي أرضعتك. قالت أرضعت المرأة لم يرضعني الرجل. فقال أنا عمك إذن لي. قالت ما هذا؟ وكررت إنما أرضعت المرأة ولم يرضعني الرجل. فذهبت إلى الرسول تقول إن أفلح أخا أبي القعيس يستأذن في الدخول عليه. قال أذني له فإنه عمك من الرضاعة. فاستفيد بذلك أن العم من الرضاعة محرم أيضا على التأبيد. وكانت مسألة فيها خلاف طفيف، لكن هذا النص حاسم في المسألة. هذا مما يتعلق بعدد الرضاعات وبلبن الفحل وبزمن الرضاعة. هنا مسألة عند القائلين باعتبار العدد في الرضاعات المحرمة، إذا حصل شك هل أرضعت المرأة الطفل 3 أم 2 أو 5 أو 4، شك، فالذين قالوا باعتبار عدد معين من الرضاعات كابن قدامة مثلا كمثل حنبلي، قال والشك في عدد الرضاعات ما لم تصل إلى الرضاعات المحرمات لا يحرم. عندنا امرأة مثلا إذا كان الحنبلة يقولون عدد الرضاعات المحرمة 3، إذا شكت المرأة هل أرضعت هذه الطفلة 2 أو 3، الأصل هو العدم، الأصل يكون رضعتين فقط ولا نحرم إلا بدليل قطعي. هكذا نص ابن قدامة في المغني أن الشك عند من قالوا بماذا؟ بالعدد، وإلا فالجمهور لا يرون، لا يرون العدد سطرا، الجمهور لا يرون العدد. عندما قال بالعدد يلزم عنده أن يكون هناك تأكد من العدد. هذا مما يتعلق بالرضاعة. ابن حزم له بعض الشذوذ في أبواب الرضاعة، قل مثلا إذا حلبت المرأة لبنها في كوب، حلبت المرأة لبنها من الثدي في كوب وشربه طفل، لا يكن عنده ابنا لها من الرضاعة وإن كانت عدة مرات، لأنه أدخل المعنى اللغوي في الرضاعة وهو المص من الثدي، قال هذا يسمى رضاعة وهذا يسمى شرب، كذا قال غير ناظر إلى العلم. وهذا من شذوذ أبي محمد ابن حزم، كشذوذه المنقول عنه عند نهي النبي عن التبول في الماء الراكد، قال لو بلى شخص في كوب وصبه في الماء الراكد فإنه يختلف عما إذا بال مباشرة في الماء الراكد. وهذا كله من الشذوذ ذكرناه فقط احترازا عن تسرب رأي مثل هذا إلى بعض إخواننا. قال تعالى أخواتكم من الرضاعة، أولا أحد له أي سؤال في الرضاعة؟ هذا أختك من الأب أختها من الأم، يعني أختك من الأب صبرا صبرا، أختك من الأب اصبر، أختها من الأم، أختك من الأب أختها من الأم، انظر ما صلتك بالبنت التي تريد أن تتزوجها، هل يربطك بها نسب؟ سؤالي بس قص على ذلك، يعني بدي لك جواب عام، يعني هل يربطك بها نسب؟ أختك هي أخت أختك، لكن هي أختك؟ لا، الرضعت أنت رضعت أنت وهي من لبن امرأة واحدة؟ لا، هل رضعت أنت وهي بلبن رجل واحد؟ لا، إذن حلال لك، قس على هذا. أي مسألة شبيهة بهذه المسألة؟ هو لا يربطك بها نسب، ولا تربطك بها مصاهرة، ولا يربطك بها رضا، مضبوط الآن؟ هذه الثلاثة المحرمات، نسب، مصاهرة، رضا. إذا كانت رضعت من أم أنت رضعت منها، أو رضعت بلبن رجل أنت رضعت بلبنه، حرمت عليك. إذا كانت أختا لك من أب أو أم أو شقيق حرمت عليك، كانت زوجة لأبيك زوجة لأخيك حرمت عليك، ما وراء ذلك؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، وسيأتي تفصيل الآن إن شاء الله مزيد. قال تعالى وأمهات نسائكم، أم الزوجة، وقد سلف أنه بمجرد العقد، بمجرد العقد تحرم أم الزوجة تحريما مؤبدا، لا يحل لك أبدا أن تتزوج بأمها. وأمهات نسائكم مرسلة، ما معنى مرسلة؟ يعني غير مقيدة. ثم قال جل ذكره وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، الربيبة بنت الزوجة من رجل آخر، أنت تزوجت امرأة لها بنت من غيرك، لها بنت من غيرك، هذه البنت تسمى ربيبة، لا تحرم عليك إلا بقيد مجمع عليه وقيد آخر مختلف فيه. القيد المجمع عليه حتى تحرم عليك أن تكون أنت قد دخلت بأمها بناء، أما أنك تعقد فقط على امرأة ثم يبدو لك وجدت بنتها جميلة أن تطلق الأم وتتزوج البنت، فإذا لم تكن دخلت بالأم فجائز أن تطلقها وتتزوج البنت، شرط ماذا؟ عدم الدخول. هنا قيد آخر تنازع العلماء فيه، ربنا يقول: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فذكر هنا أمران، الأمر الأول ربائبكم اللاتي في حجوركم. هل كلمة في حجوركم لا اعتبار؟ يعني هب أنني تزوجت امرأة كبيرة السن مثلا، لا بنت كبيرة لكن في بلد ثانية ما رأيتها، هل بنتها هذه تحرم علي أم أنه يلزم حتى تحرم أن تكون متربية عندي في حجري؟ كلام واضح. يعني هنا القيد ربائبكم التي في حجوركم، يعني عندنا واحد من الإخوة الموجودين معنا، أعرف أنه لا أكره ذلك، متزوج بامرأة كبيرة، المرأة الكبيرة لها بنات كبيرات متزوجات، لها بنات كبيرات متزوجات، وواحدة منهن مطلقة، كل واحدة في بيتها. هؤلاء البنات حرام على زوج أمهم لأنهن ربائب، أم لسنا بحرام لأنهن ليست في حجره؟ لسنا في حجره. تصورة المسألة فهم؟ فهم؟ فهذه ربيبة لكن ليست في الحجر. فالجمهور قالوا سواء كانت في الحجر أم لم تكن، ما دمت دخلت بأمها فتحرم عليك. طب كيف تجيبون على الذي ذكره ربنا إذ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ قالوا إن هذا خرج مخرج الغالب، يعني وصف للحال عموم قليل النادر. فهذا كلام من؟ الجمهور. خالف علي بن أبي طالب في ذلك رضي الله عنه، وتبعه على رأيه ابن حزم، فإن عليا أتاه رجل فوجده علي حزينا، قال: ما لك حزين؟ قال: ماتت زوجتي وكنت أحبها حبا شديدا. قال: لها ابنة؟ لها بنت؟ قال: نعم لها بنت. قال: أين هي؟ قال: في الطائف، يعني في بلد بعيد. قال: تزوجها. قال: كيف تزوجها؟ هذه ربيبتي. قال: إن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه ليست في حجرك. فعلي رضي الله عنه تمسك بظاهر الآية، والجمهور حملوا ظاهر الآية على أنه خرج مخرج الغالب. هذا القول في الباب. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هنا فارق بين أم الزوجة، بين أم الزوجة وبنتها. أم الزوجة تحرم مطلقا بمجرد العقد، لكن بنتها لا تحرم إلا عند الدخول. والقيد الآخر عرفتم الخلاف فيه. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. هنا ورد ما قد يشجع القول الذي قال به علي، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدثت نساؤه أنه يريد أن يتزوج بزينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة كانت جميلة ووضيئة، كانت على علم وفقه، كانت في بيت الرسول بنت أم سلمة، أم سلمة زوجة رسول الله. فمن كثرة الدخول والخروج النسوة تحدثن أن الرسول سيتزوج زينب بنت أم سلمة، فبدأنا على طريقة الاحتيال التي يذكر البعض أنها عامة في النساء، وإن أعرضنا عن الاحتيال، الاحتيال مشروع هنا، أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله تزوج أختي، تزوج أختي. قال: أختك؟ كيف تزوج؟ تحبين ذلك؟ ظن الرسول أنها تريد أن تطلق ويتزوج. قالت لست لك بمخلية، أنا لست لك بتاركة، ولكن أحب من شاركني في خير أخت. قال إنها لا تحل لي، إن الله يقول وأن تجمعوا بين الأختين. قالت وهذا الشاهد، فإنا نتحدث، يعني نحن الكنساء، هي تقول يعني أنك ستتزوج زينب بنت أم سلمة. قال بنت أم سلمة، بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، فهذا القيد، ما حلت لي، حتى لو لم تكن ربيبة في حجري، هذا الشاهد، ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فاجتمع أمران للتحديد. فهذا هو الباب، هناك فارق بين بنت البنت وأمها، بنت الزوجة وزوجة بنت الزوجة وأم الزوجة. أم الزوجة محرمة بمجرد العقد، بنتها محرمة بقيد الدخول، وعند علي أن تكون في الحجر. قال تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، أي لا إثم عليكم. يعني تخيلوا يا إخوة الآن لو واحد من الناس مثلا، يعني اسمحوا لي في الكلام، يعني واحد من الناس الآن عقد على امرأة، بعد ما عقد على المرأة ذهب لزيارتها وجد بنتها جميلة، قال لا أنت طالق، وإيه وراح لأبو البنت اللي زوجني البنت، ماذا سنقول عليه في ذنبه؟ إيه رأيك أنت في الموضوع؟ كحلال حلال، كحلال ما نستطيع أبدا أن نؤثمه، لأن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أنت عندك الأعراف الآن، قل لي عليك 100 جناح، الأعراف الآن تقول عليك 100 جناح، لكن رب العزة قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هذه الأمور تحدث، هذه الأمور أحيانا تحدث بكثرة، تحدث وبكثرة، ولا نستطيع أن نقول إن هذا من خوارم المروءة، لا نستطيع أن نقول إن مروءته مخرومة بسبب ذلك، لأن الذي رفع عنه الحرج هو الله، ليس أنا ولا أنت، لأن الله هو الذي قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. سبحان الله، أحيانا الحكم يستغربه الناس لكن ربي يقرره. وكان هذا التحرج موجود أيضا في زمن الرسول، لكن الرسول والرسول نفسه تحرج، لكن رفع الله عنه الحرج في تفسير وتخفي في نفسك ما الله مبديه، على الراجح الذي عليه الأكثرون أن الله جل ذكره أخبر نبيه وقد جاءه زيد يشكو زينب، أخبر الله نبيه أن زيدا سيطلق زينب، لا محالة ستطلق زينب من زيد بن حارثة. فالنبي يعرف هذا بما أوحاه الله إليه، فيقول لزيد أمسك عليك زوجك، هو عارف أنه يريد أن يطلقها، أمسك عليك زوجك واتق الله، واتق الله. قال تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هنا زلت أقدام بعض المفسرين كالطبري مع إمامته في التفسير، وأيضا قتادة التابعي الجليل مع إمامته في التفسير، الحقيقة زلت أقدامهما وأقدام غيرهما من الذين ساروا على هذا المنوال الذي سيأتي ذكره في التفسير. قالوا ما حاصله، إن النبي لما أتاه زيد يشكو زينب تمنى وأحب من نفسه ومن داخله أن يطلقها، وود من نفسه أن يطلقها حتى يتزوجها، ولكنه أظهر خلاف ذلك فقال أمسك عليك ذلك. فالعتب على الطبري والعتب على قتادة من الوجه الآخر، من أين أتيت بأن النبي من نفسه أحب أن تطلق زينب من زيد؟ من أين أتيت بهذا أن النبي من نفسه تمنى أن زيدا طلقها؟ بنيت هذه الأقوال على آثار تالفة الأسانيد جدا، ساقطة الأسانيد. حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فكشفت الرياح سترا فرأى زينب حاسرة على أجمل خلق وأتمه، وكانت من حسناوات قريش وأتمهن خلقا، فوقعت في قلبي وقال سبحان الله سبحان مقلب القلوب. فذهبت زينب وأخبرت زيدا بهذا، فما استطاع بعدها أن يقترب منها، وقالت والله إني ما أمنح نفسي، ولكنه لم يعد يطيق. ووردت رواية أخرى أن عضوه انتفخ ولم يعد يستطيع أن يقربها بحال. وهذه تالفة الإسناد ساقطة، ليس لها إسناد ثابت بالمرة، ضعيفة الإسناد جدا. في العجب أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الظن، ويتناوله مفسر كالطبري ويقول ود النبي أن زيدا طلقها حتى يتزوجها وأخفى ذلك في نفسه. فالكلام هذا خطأ أصلا وفرعا، فالنبي ما ورد أي دليل ثابت يفيد أنه أحب وتمنى أن تطلق زينب من زوجها. ولذا قال علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، نقل عنه القرطبي ذلك، ونقله عن أكثر المفسرين أنهم ارتضوا تفسير علي بن الحسين، هو أن النبي أعلم أن زيدا سيطلق، ولكن بما أوجبه الله عليه من النصح نصح زيدا بالإبقاء. أما كونه ود فحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى للمسلمين شيئا يدمر أسرهم عليه الصلاة والسلام، فليس هناك دليل يثبت ذلك. الحاصل الذي دعانا إلى هذا الكلام أن النبي قال الله له وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما الله سيظهره، إزاما سيظهره. قالت عائشة لو كان الرسول كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، هذا تسرب إلى رسول الله يخشى الناس في هذا الأمر. أي أمر؟ ما الذي كان يخاف النبي؟ زينب هي بنت عمته، وهو الذي زوجها لزيد بن حارثة من قبل. لكن لما أعلم النبي أن زيدا سيطلق وأنك يا رسول الله ستتزوج زينب بعد ذلك، خشي الناس. كيف خشي الناس؟ زيد كان يقال له في الجاهلية زيد بن محمد، كان النبي تبناه كما يتبنى الناس الأطفال. وكان زيد سبي فأخذ عبدا، فكان عبدا عند النبي فاعتقه النبي وتبناه، فكان يقال حتى في مطالع الإسلام قبل نزول آية الأحزاب دعوهم لأبيهم، كان معروف في وسط الناس أن زيد بن محمد بدل زيد بن حارثة، زيد ابن محمد. وكان من العار الشديد عند أهل الجاهلية أن يتزوج الرجل امرأة ابنه، سواء ابنه لصلبه أو ابنه الذي تبناه. فلما أخبر النبي أنك ستتزوج امرأة زيد فكر الناس ماذا سيقولون، ماذا سيقول الناس؟ محمد الذي يدعونا إلى الخير أو يدعو إلى الله يتزوج زوجة ابنه، فهذا هو الحرج. قال تعالى في الكتاب الكريم: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا حاجته منها زوجناكها. لماذا زوجناكها؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطر، وكان أمر الله مفعولا. مهما حاولت أنك تصلح لابد أن ينفذ أمر الله وأن يطلق زيد زينب. فهذا هو التحذير في هذا المقام. فالحاصل أن الشخص قد يتحرج من أمر شرعه الله والناس يصفونه بأنه سيء إلى غير ذلك، لكن ما دام ربنا رفع الحرج سيرتفع معه كل ضيق في النفس. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فلا ميل عليكم ولا تعذيب عليكم ولا إثم عليكم. من قليل جنحت السفينة، جنحت يعني مالت، فلا إثم عليكم لا ميل عليكم بالعذاب ولا بالذنوب. قال تعالى: وحلائل أبنائكم، يعني أزواج أبنائكم الذين من أصلابكم. الولد للصلب ليس الولد الدعي، ليس الولد في التبني. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين. محرم الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف. والجمع بين الأختين داخل أيضا في باب المصاهرة، داخل في باب المصاهرة، وتدخل في المصاهرة أيضا أخت الزوجة، عمة الزوجة، وخالة الزوج في الجمع فقط، في الجمع فقط. هذا في الجمع. عندنا الآن أخت الزوجة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن، كم من المصاهرة الآن؟ أربعة، أربعة بالمصاهرة وسبع من النسب وسبع من الرضاعة. حرمت عليكم أمهاتكم، أخواتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ وبنات الأخ، سبع مثلهن من الرضاعة. نأتي للمصاهرة، نأتي للمصاهرة زوجة الابن وأم الزوجة، زوجة عندنا الآن زوجة الأب وزوجة الابن، زوجة الأب وزوجة الابن، أم الزوجة وبنتها، أم الزوجة وبنتها. أربعة مصاهرة، سبع نسب، سبع رضا، والملحقات قد تقدمت. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، في جاهليتكم فقد عفونا عنكم، لكن تمسكوا واحدة وتطلقوا الأخرى، إن الله كان غفورا رحيما. يقول السائل: ما صحة حديث دخول المنزل بسم الله ولجنة وبسم الله خرجنا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجل صلى الظهر خمسا وهو ناسيا وهو إمام، ما الحكم؟ يسجد للسهو، أيهما أفضل، الإمام أم المؤذن؟ الإمام أفضل، لأن أهل الإيمان يقولون: وجعلنا للمتقين إماما، والنبي كان إماما، إني جعلك للناس إماما بصفة عامة. ما تفسير قوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يرهقه ولا يتعبه ولا يشق عليه حفظ السماوات والأرض؟ عن سلمان لما خلق الله آدم قال: وحد لي وحد لك وحد بيني وبينك. هذا لا يثبت ولا يصح. حديث: إذا رأيتم النار فكبروا فإن التكبير يطفئها، لا يثبت عن رسول الله، بل هو ضعيف جدا. هل هناك نهي عن وضع الرجل يده اليسرى خلف ظهره والاتكاء عليها؟ هل هناك نهي عن وضع هذا في الصلاة؟ ويبدو الصلاة يعني وأنت تصلي لا تتكئ بيدك خلف ظهرك. والرواية الأخرى التي هي مطلقة فيها كلام. ما الطريق الصحيح في شرب العسل النحل؟ براحتك اشرب كما يتراءى لك. هل الكتابة على القبور بدعة؟ الكتابة على القبور من المسائل المختلف فيها، من المسائل المختلف فيها. فأولا أردت زيادة في متن وهي ضعيفة الإسناد، وعليها بنى العلماء المنع، وهي في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه ثلاث أمور، وأن يكتب عليه زيادة، وأن يكتب عليه عطفت على بعض الرواة، وفي الحقيقة أنها من طريق سليمان بن موسى ومنقطعة. فلما كانت منقطعة على التحذير، ونعلم أن من العلماء من حسنها، كان التحذير يقتضي ضعفها، فما الحكم؟ حكم الكتابة على القبور. قال بعض العلماء لا نكتب أسماء أموات على القبور، بنوا على هذه الزيادة وتبين ضعفها، وقالوا إن القبور على عهد الرسول لم يكن يكتب عليها. فأجاب المجوزون، والخلاف بذلك قديم، أظن أن الحاكم نقله في المستدرك، أن القبور كانت قليلة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الشخص يعرف قبر ميته ولو لمدة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي. فدليل على أنه كان يعرف قبر أمه، وعائشة ذهبت لزيارة قبر أخيها عبد الرحمن، فقالت عند قبره: وعشنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع. فلما تفرقنا كنت كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. شاهد أن زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فدل على أنه كان معروفا. قالوا: فإذا اشتبكت القبور ولم نستطع أن نميز إلا بكتابة أو بعلامة، ما المانع؟ ما المانع؟ كذا قالوا. قالوا: الأمر أولا النهي عن الكتابة في ضعف، فلما كان في ضعف سلم لنا الباب. ثم قالوا: ولقد قال تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. على تفسير الرقيم بأنه شيء مرقوم مكتوب عليه أسماء أهل الكهف والتواريخ وتواريخهم التي كانوا فيها وقبائلهم، كذا قالوا. ثم قالوا: هل مسألة الكتابة تعبدية أم أنها من العادات إذا احتاج إليها فعلت وإلا تركت؟ فعلت وإلا تركت. فهذه جاءت العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. لا حديثيا الزيادة ضعيفة، نهى الرسول أن يقعد على القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، نهى أن يجصص وأن يبنى عليه وأن يجلس عليه، ثلاثة عند مسلم. في بعض الزيادات عند أبي داود زاد سليمان بن موسى عن جابر: وأن يكتب عليه. سليمان بن موسى لم يسمع من جابر فهو منقطع. في بعض الطرق عند ابن ماجه حصل خلط من بعض الرواة ونسبها إلى أبي الزبير عن جابر، لكن رواية مسلم عن أبي الزبير عن جابر ثلاث ثغرات حسب. ما الحكم في الوصية الواجبة؟ لم يجبها الله ولا رسوله. تلك التي يفعلونها من أن الأحفاد لهم نصيب أبيهم الميت في حياة جدهم ليس لها مستند في الكتاب ولا في السنة بهذا التوصيف المصنوع. وكان أبي والذي خطب تقول كان أبي هداه الله خطبني لرجل لم أوافق عليه وتمت الخطبة غصبا، ثم طلب من الرجل أن يتركني وسألني أنا لا أريد، السؤال طويل لم أفهمه، ما القول في أصحاب الرس؟ أصحاب الرس لم يذكر في شأنهم إلا ما ذكر في القرآن إجمالا، كذبت قبلهم قوم نوح أصحاب الرس وثمود، وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا إجمالا. في السنة لا أعلم أي خبر ثابت عن رسول الله في شأن أصحاب الرس، والمفسرون يقولون إن الرس كانت بئر، كان هؤلاء قوم كفار يحتون بهذا البئر وقتلوا نبيهم ورجموه إلى آخر ذلك، كل ذلك لا أعلم عليه مستندا صحيحا والله أعلم. هل ما يشتريه أب لابنته أثناء تزويجها من أجهزة وغير ذلك ويكتب في قائمة الجهاز يدخل ضمن المهر وليس من المهر؟ المهر هو الذي يدفعه الزوج، مهر يتمثل في ثلاث أشياء عندنا: الشبكة والمؤخر والعفش الذي يشتريه الزوج. قائمة العفش تتضمن أمرين في بلادنا، تتضمن العفش الذي يأتي به أبو الزوجة، وتتضمن العفش الذي يأتي به الزوج. فمهر البنت إذا مثلا سمى 10 مؤخر 10 شبكة أي ما ب50، أبو البنت كان سيأتي ب20 والولد سيأتي ب30، فيكون المهر 10 و10 و30. تفضل استلم وانت جالس مستريح، تفضل. قررت الدولة أن تغلق محلات الدواء في شهر 7 ويتقفل فعلا محلات الدواء، حرام والله يتولاك. حتى إذا اقترضت واشتريت ثلاجات وحولت النشاط إلى تجارة في المستورد فالشبهة كبيرة جدا. مشكلة ثانية كبيرة والكلام فيها الأخ يقول بارك الله فيه وعوضه الله خيرا، إن الدولة قررت، هذا نقله الله أعلم أول مرة أسمع، إنها قررت إلغاء محلات بيع الدجاج البلدي الذي في الأقفاص ونحو ذلك، وإبدال ذلك بدجاج مستورد من الخارج مجمد. فمن ثم هو كلامه كده طيب. عموما أخوك أشار إلى فائدة طيبة، وهي أنها حولت إلى دجاج مجمد سواء كان مجمد مصري أو مجمد مستورد. فسؤاله هنا ضرر وقع على كل العاملين في هذا القطاع، كل لهم محلات صغيرة متضررون، فالدولة بتفتح لهم أبوابا للتعويض عن هذا الضرر، قرض بنسبة 4% يعني قرض خفيف الفائدة. إذا كان قرض بأي فائدة فهو حرام، لكن ممكن يكون مخرج إذا أنت سألت وقالوا أن 4% رسوم إدارية، إذا كانت رسوم إدارية يعني في بنوك تقرض في الأصل بلا فائدة، لكن يقول لك المديرين لهم نسبة رسوم إدارية، إن قالوا نسبة رسوم إدارية فالأمر يختلف شيء، أما لو 1% فقط فإذا في أحرام والله يتولاك. وإن قدر ودخلت مع شخص من الصالحين شريكا فاقتصر في العمل على الدجاج المجمد المصري أو الذي أتاك من دول إسلامية أم موقن بأنه زكي على الشريعة الإسلامية، تتأكد يقينا أن الذي تتاجر فيه زكي على الشريعة الإسلامية والله يعوضك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يتولاك. شوفي كم من شخص كان في أول أمره في عسر وجعل الله بعد ذلك يسرا كثيرا. اطمئن وإن شاء الله إن معنى نصوص: فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويضمن له أجرا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا كلها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويكفيك أن الله يعافيك في بدنك، في أهلك، في أولادك، في مالك، يكفيك أنك تعافى. الحمد لله. المستورد على أقسام، مستورد على أقسام لا بد فيه من التفصيل. إن كان مستورد من دول ملحدة يحرم من طعام مشركين، إن كان مستورد من دول كتابية كونها كتابية في الأصل حلال، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لكن يبقى النظر في كيفية التزكية لا في أن الذبح كتابي. هل زكية على الشريعة أم زكية بطريقة الصاعق الكهربي أم زكية بطريقة غير شرعية؟ فدي يسأل عنها أهل الاختصاص. عموما أي كان نفس الشيء، نفس الشيء حكم واحد على أي مستورد، مستورد من دول شيوعية، مستورد من دول بوذية، مستورد من الهند من نحو ذلك، فدول مشركة. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفصل، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، هذا كلام الله. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفصل. إذا كان من دول كتابية الأصل أن كلما يثار من أو بنحو ذلك طلبنا التثبت، إن كانت تزكى على يد كتاب حلال، لا تزكى تمنع لأنها لم تزكى، مش لأن الماء المصدر كتابي. بارك الله فيك. نعم. عموما بس سؤالي هل عليه فائدة ربوية أم لا؟ سؤال ما هو بس خذ بالك يعني. أصلا شوف يا أخي الكريم السؤال محدد، نحن لا نحب أن ندخل في متاهات الفقهاء التي تدور. الآن أنت أقرضتني، هتأخذ مني المبلغ نفسه ولا مع زيادة؟ إن أخذته مع زيادة ما سببها؟ هل سببها التأجيل أو لها سبب آخر؟ السؤال كده ما يزك. ما احنا جاوبنا ضمنا زكاة رسوم إدارية اختلف في حكمها عما إذا كانت فايدة. نعم. في حالة الرسوم الإدارية ممكن نجد مسوغا، حالة الرسوم الإدارية يعني مثلا في مثلا دولة من الدول تقول مثلا في قرض لمصر مليار جنيه، المليار ده أنا لا أريد منه فائدة، الدولة تقول لا أريد منه فائدة، فمصر تقول لن نأخذ فوائد، ولكن نحن نريد أن ندرس حالة طالب الإعانة. أنت جيت تنشئ مصنع، بنرسل لك واحد يتأكد أن فيه مصنع. الواحد ده محتاج راتب إلى غير ذلك من العمالة التي ستقوم بالتحري في شأنه، فيقول الدولة أنا لا أريد المليار ينقص. نعم أنا لا أريد زيادة ولا أريده أن ينقص، فبيقول نحمل الرسوم الإدارية على العمل ليس كقرض بفائدة ربوية. فتجد أحيانا تجد مسوغ في هذا الباب، وتجد علماء مجتهدين يقول ما دامت رسوما إدارية هذه تخرج من القرض بالفائدة، لأنهم ما سموها فائدة ولا هي فائدة. ده أحيانا تجد مسوغا. بارك الله فيك. نعم. الوصية الواجبة ليس عليها مستند. نعم. أنا عندي أصل يعني بغض النظر عن الجزئيات، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، خلاص لا بأس. إذا كنت ستعدل لا بأس، المال إذا أعطيت شخصا ما جاء فيه موافقة وستتم وأنت حي لا بأس إذا كان في تفاضل بعض الشيء لعل من العلل، يعني في ولد مسافر، اصبر علينا يا ولد، في ولد من الأبناء مسافر وأنا أعطيته بعض المال، وولد لم يسافر وأعطيته مبلغا أكثر شيئا ما برضا إخوانه، في هذه الحالة تكون هبات مسببة للإعانة، والله أعلم. وحتى أنت عدلت، أنت أنا إن شاء الله أنت قلت متراضين الحمد لله، مش هدقق في كلامك كثير إلا جبرت ما صنعت بالتراضي في حديث، الله يبارك لك فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.